الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني وأحبتي الكرام، في اللقاء الماضي رأينا كيف أن النيات ترفع أصحابها وتخفضهم إذا ساءت، وفي هذه الدقائق تعالوا بنا لنلقي الضوء على مشهد جديد من أرض أحد. هذا المشهد هو جمع الشهداء ودفنهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم منازل الشهداء. يقول المصنف: وأشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشهداء فقال بعدما جمعهم، قال: أنا شهيد على هؤلاء، إنه ما من جريح يجرح في الله، النية برضو هنا كلمة في الله يعني في سبيل الله، إلا والله يبعثه يوم القيامة يدمى جرحه، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فهنيئا لشهداء المسلمين. قال: وكان أناس من الصحابة قد نقلوا قتلاهم إلى المدينة، فأمر أن يردوهم فيدفنوهم في مضاجعهم وألا يغسلوا. يعني بعض الصحابة أخذوا القتلى بتوعهم وراحوا دفنوهم فين؟ في المدينة جوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، الناس دي لازم تدفن في الأماكن اللي قتلت فيها وماتت فيها، فردوا إلى جبل أحد مرة أخرى. قال: وأمر أن يدفنوا كما هم بثيابهم بعد نزع الحديد والجلود، وكان يدفن الاثنين والثلاثة في القبر الواحد، ويجمع بين الرجلين في ثوب واحد، ويقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ مين اللي حافظ قرآن أكثر من الناس القاتلة دول؟ فإذا أشاروا إلى الرجل قدمه في اللحد، يبقى هو يقدم. أهل القرآن يقدموا أحياء وأموات. يعني الإمام اللي بيصلي بيك في الجامع ده، طبعا أنا ما بتكلمش على الوضع القائم إن كل واحد أخدها بالدراع، لأ، أنا بتكلم فيه اللي المفروض يكون قائم، تمام؟ ليه هو لوحده واقف في صف لوحده في المحراب؟ ليه أنا أتابعه؟ لا أركع حتى يركع، ولا أسجد حتى يسجد، ولا أسلم حتى يسلم. ليه؟ بركة القرآن، عظمة القرآن. وكما قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما رأى ابن أبي أبزة أو ابن أبزة، قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع به آخرين. اللهم ارفعنا بالقرآن يا رب العالمين. والرسول بيدفن الصحابة بعد غزوة أحد، بيقدم مين الأول؟ مين اللي يقدم؟ أهل القرآن. فأهل القرآن يقدموا أحياء وأموات. وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وهذا والله شرف ما بعده شرف. قال: ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح في قبر واحد، لما كان بينهما من المحبة، كانوا بيحبوا بعض في الدنيا وكانوا أصحاب في الدنيا، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في قبر إيه؟ في قبر واحد. عارف عبد الله بن حرام ده له قصة جميلة جدا، له قصة جميلة، أن هذا الصحابي الجليل، تمام، بعد غزوة أحد سيدنا النبي شاف جابر بن عبد الله واقف يبكي، فالنبي ندع عليه وقال له: تعالى يا جابر. قال: نعم يا رسول الله. قال: تبكي يا جابر؟ قال: نعم يا رسول الله، قتل أبي. قال: ألا أخبرك بما قال الله لأبيك يا جابر؟ قال: ماذا قال الله لأبي؟ قال: إن الله عز وجل لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب، ولقد كلم أباك بغير حجاب، لأنه من أهل الجنة، نحن لن نرى الله إلا إذا دخلنا الجنة، ولكن كلم أباك بغير حجاب، فقال: تمنى علي يا عبدي. فقال: أتمنى أن تردني إلى الدنيا مرة أخرى لأقتل فيك مرة بعد مرة بعد مرة. فقال الله عز وجل له: إنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون، فاطلب مني أمرا آخر. فقال: أعلم من وراءنا يا رب. فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ربنا سبحانه وتعالى بسبب عبد الله بن حرام نزل قرآن يطمن على من مات شهيدا في سبيل الله رب العالمين. وعمر بن الجموح ده كان أعرج، والله سبحانه وتعالى رفع عن الأعرج الحرج، ما يقتلش ما يخرجش، تمام، ومع ذلك حاول أن يخرج، فمنعه أولاده، راح للنبي قال له: يا رسول الله الحقني، يا رسول الله خير في إيه؟ أولادي يمنعونني الجنة، أولادي يمنعونني الجنة. قال وما ذاك؟ قال أريد أن أقاتل. قال أنت أعرج، رفع الله عز وجل عنك الحرج. قال يا رسول الله أريد أن أطأ بعرجة هذه أرض الجنة. إيه المشكلة؟ أنا عايز أخش بالعرجة ده، أخش أحطها في الجنة يا رسول الله. النبي قال لا عليكم أن تتركوه، فتركوه فقتل في معركة أحد. وكان حبيب لعبد الله بن حرام، فجمع النبي بين عبد الله بن حرام وعبد عمرو بن الجموح في قبر في قبر واحد. وفقدوا حنظلة. أنا بكلمك أنا لسه ماشي معاك في وسط الشهداء والجرحى والقتلى، عايز أوريك كأنك أنت موجود داخل هذه الغزوة. وفقدوا حنظلة، دوروا عليه مين؟ شمال، مش لاقيينه. فوجدوه فوق الأرض بعيد كده يقطر منه الماء، شهيد لا يغسل. الله، ده بيصب مية، ده بيصب مية. الله، المية دي جت منين؟ فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فأخبر النبي أصحابه أن الملائكة تغسله. ملائكة بتغسله، أنا شايف المية نازلة منه بس مش شايف مين اللي بيغسله. فإيه يا رسول الله؟ قال إن الملائكة تغسله. ثم قال سألوا أهله ما شأنه. الموضوع ده في سر، طب مين اللي هيقول لنا على السر ده؟ زوجته. فسألوا امرأته فأخبرتهم الخبر، أي أنه خرج استجابة لله ورسوله وكان جنبا ولم يتمكن من الغسل. قال ولذلك غسلته ملائكة الله سبحانه وتعالى، وسمي حنظلة غسيل الملائكة. أنا عايزك تتخيل حنظلة ده لما سمع الهيعة كده، تمام، عمل إيه؟ خد سيفه وطلع يجري، لم يتلكى. يعني احنا بنتلكى عن الصلاة، نتلكى عن الجماعة، نتلكى عن القرآن، نتلكى عن تشييع الجنازة. الجنازة معدية كده والناس قاعدة على القهوة بسم الله ما شاء الله، ما بيقوموش. أول ما الجنازة تعدى عليك يقوم واقف كده، واقفة كده معوك، أشهد أن لا إله إلا الله. أنت بتعمل إيه يا عم؟ قوم يا عم امشي في الجنازة. لا مش قادرين والله. يا عم قوم، فيها أجر عظيم، فيها قراط في الجنة. يقوم بقى الفقه هنا بقى ينقع بقى. الفقه ينقع، يطلع على وش الناس يقول لك أصل هي فرض كفاية، وفرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن البقية. إحنا بنستخدم الدين عشان نهرب من الدين. الله، إذا قام به البعض ما تبقى أنت البعض يا أخي. هو أنت لو رحت هتحرم من الأجر، ولا هو الأجر على قد البعض؟ الأجر لكل الناس اللي راحت. قوم يا أخي روح، ما يقومش. سيدنا حنظلة بيعلمك إن ربنا سبحانه وتعالى ما فيش حاجة بتضيع عنده، مفيش حاجة بتضيع عنده. اللي انت بتبذله في الدنيا الله سبحانه وتعالى يعطيك أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف فوق ما تتخيل. الله كريم سبحانه وتعالى. قال ولما رأى ما بحمزة، بحمزة اللي هو عم النبي وأخو النبي في الرضاع، اشتد حزن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت عمته صفية تريد أن تنظر أخاها حمزة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنها الزبير أن يصرفها لا ترى ما بأخيها. فقالت ولما وقد بلغني أنه مثل بأخي، وذلك في الله فما أرضانا بما كان من ذلك، لأحتسبن ولا أصبرن إن شاء الله. ست عقلة، يعني الرسول بيبعدها، لأن معروف أن النساء المرأة يعني العاطفة بتاعتها بتغلبها، العاطفة بتاعت النساء بتغلبها غصب عنها. فالرسول قال للزبير ابعد، إيه؟ ابعد أمك عشان ما تشوفش مين؟ حمزة أخوه. قلت له يا رسول الله بتبعدني ليه؟ أنا عارفة أنه هو قتل، وعارفة أنه هو مثل بي، وعارفة أن اللي هو فيه ده في سبيل الله، وأنا بالله راضية وبقضائه راضية، مش مشكلة. رضا ما بعده رضا، واحتساب ما بعده احتساب. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صبرها وجلدها سمح لها بأن ترى، بأن ترى حمزة. قال فأتته فنظرت إليه فصلت عليه ودعت له. صلت عليه يعني إيه؟ دعت له واسترجعت واستغفرت. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدفنه مع عبد الله بن جحش، وكان ابن أخته وأخاه من الرضاعة. قال ابن مسعود ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا قط أشد من بكائه على حمزة ابن عبد المطلب. وضعه في القبلة ثم وقف على جنازته وانتحب حتى نشع من البكاء، أي شهق من البكاء. قال: وكان منظر الشهداء مريعا جدا يفتت الأكباد. قال خباب: إن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء، إن جعلت على رأسه قلصت عن قدميه، وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه، حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر. وهذا أيضا يذكر عن مصعب بن عمير، وكأن الحال متكرر بين الصحابة. وقال عبد الرحمن بن عوف: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه. وروى مثل ذلك عن خباب، وفيه: فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإزخر. إزخر ده حشيشة كده بتطلع طرية وندية وريحتها حلوة. وجمع الصحابة الكرام في المكان الذي نزوره في مدينة النبي في أحضان أحد، ثم صف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وسواهم خلفه وأخذ يدعو ويثني على ربه سبحانه وتعالى. تعالوا نختم هذا اللقاء بهذا الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يثني على ربه سبحانه بعد هذه الغزوة المباركة. روى الإمام أحمد: لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا حتى أثني على ربي عز وجل. يثني على ربه، نعم يثني على ربه ويرضى بقضائه وقدره. فصاروا خلفه صفوفا رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رفع إلى السماء وقال: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبض، ولا هادي لمن أضلل، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعت، ولا مبعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك العون يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين، اللهم توفنا مسلمين، اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك، اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. كان هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من جمع الشهداء وحمل الجرحى ليثني على ربه سبحانه وتعالى. يقول المصنف: ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من دفن الشهداء والثناء على الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه، انصرف راجعا إلى مدينته المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا زيارتها، بل أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل خاتمتنا على الخير فيها، اللهم آمين. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، عايز أوريك بقى هنا مشهد كده سريع، تمام، مشهد سريع في عودة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال: لقيته في الطريق حمنة بنت جحش، فنعي إليها أخوها عبد الله ابن جحش، فاسترجعت واستغفرت. أخوك مات، الحمد لله ربنا يرحمه. ثم نعي لها خالها حمزة ابن عبد المطلب فاسترجعت واستغفرت. خالك مات الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم نعي لها زوجها أو زوجها مصعب ابن عمير. يبقى أول واحد مين؟ أخ. وتاني واحد مين؟ خال. وتالت واحد مين؟ زوج. الأول والتاني الحمد لله إن لله وإن إليه راجعون، موضوع خلص. إنما لما سمعت إن مصعب ابن عمير قتل اللي هو زوجها فصاحت وولولت وفعلت الأفاعيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن زوج المرأة منها لبمكان. مكان الزوج في قلب المرأة كبير جدا، وهذا هو الذي ينبغي أن ندين الله تبارك وتعالى به، إن كل امرأة مسلمة عاقلة تعظم أمر زوجها، اسمعش اللي بتقال يمين وشمال من أجل خراب بيوت المسلمين. هذه امرأة سيدة حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها تثبت لنا في موقف عملي أن الزوج أغلى. ولذلك الحداد على الأخ، الحداد على الأب، الحداد على الابن، هم ثلاثة أيام، على الزوج 4 أشهر و10. تعظيما لأمر الزوج وصيانة ووفاء لعشرته السنين الماضية. قال ومر بامرأة من بني دينار قد أصيب زوجها وأخوها وأبوها بأحد، فلما نعوا لها هؤلاء جميعا قالت ما فعل رسول الله. المرأة معانا في أحد حضرة بمنتهى القوة، قالت ما فعل رسول الله؟ قالوا خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت أرونيه، أشوفه، أرونيه حتى أنظر إليه. فأشير إليها حتى إذا رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، يعني صغيرة يكشي الدنيا كلها تموت، أهم حاجة أنت بخير يا رسول الله. أي حب هذا، أي حب هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرسولنا. قال وجاءت إليه أم سعد ابن معاذ تعدو، وسعد آخذ بلجام فرسه، فقال يا رسول الله أمي، فقال مرحبا بها، ووقف لها صلى الله عليه وسلم. أم سعد بن معاذ اللي احنا هنتكلم عنه بعد ايه غزو بني قريظة، تمام، الذي اهتز لموتيه عرش الرحمن، جاية تجري. سيدنا سعد بدأ يعرف الرسول بأمه، قال أمي يا رسول، قال مرحبا بها، ووقف لها عليه الصلاة والسلام. فلما دنت عزاها بابنها عمرو بن معاذ، فقالت أما إذ رأيتك سالما فقد استشويت المصيبة. يا الله، أما إذ رأيتك سالما فقد استشويت المصيبة. ثم دعا لأهل من قتل بأحد تطيبا لخاطرها، قعد النبي يدعي لها، وقال يا أم سعد أبشري وبشري أهلهم أن قتلاهم ترافقوا في الجنة جميعا وقد شفعوا في أهلهم جميعا. قالت رضينا يا رسول الله، ومن يبكي عليهم بعد هذا؟ قالت رضينا يا رسول الله، ومن يبكي عليهم بعد هذا؟ ثم قالت يا رسول الله أدعو لمن خلفوا منه، فقال اللهم أذهب حزن قلوبهم. يا سلام، اللهم أذهب حزن قلوبهم واجبر مصيبتهم وأحسن الخلف على من خلفوا. دعوة خير من الدنيا وما فيها. اللقاء القادم إن شاء الله بإذن الله رب العالمين سنتكلم عن دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في آخر لقاء متعلق بغزوة أحد، ثم نستخرج بعض الدروس والعظات والعبر من هذه الغزوة المباركة. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا على سنته في هذه الحياة الصعبة، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن بمنه وكرمه، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.